الجلوس، وأن يكون في هذا الأثناء يأتي بالتحيات ويأتي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق بثم. نعم، من أركان الصلاة وهو الركن الثاني عشر الترتيب بين الأركان، فلا يصلح أن الإنسان يقدم ركن على ركن، فلا يصح السجود قبل الركوع، بل لا بد أن يأتي بها مرتبة، فيأتي بتكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الرفع منه وهكذا، فلا يصلح أن يقدم ركنا على آخر، بل لا بد من ترتيب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وأيضا علمها المسيء في صلاته بقوله ثم ثم ثم، فثم في اللغة تدل على الترتيب، ومعنى هذا أنه لا بد أن يأتي بها مرتبة، لا يقدم ركنا محله التأخير على ركن محله التقديم. والتسليم لحديث وختامها التسليم. والركن الأخير هو التسليم، فالتسليم ركن من أركان الصلاة لا بد أن يأتي به، وهو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهذا ركن من أركان الصلاة لا بد أن يأتي به الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ختامها التسليم. وهل الالتفات ركن أو لا؟ قالوا لا، الركن هو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. واجبات الصلاة. وواجباتها أي الصلاة ثمانية، التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. واجبات الصلاة ثمانية، ونحن مر بنا أن أركان الصلاة 14 أو 13 إذا أدخلنا بعضها في بعض، فواجباتها ثمانية، سائر التكبيرات في الصلاة واجبة، والمراد بها غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام مر بنا أنها ركن، فتكبيرة الإحرام ركن، وأما غيرها فهي واجبة، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة. تكبيرة المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعا فإن تكبيرة الركوع في حقه ليست واجبة وإنما هي سنة، فإذا أتيت والإمام راكع فإنك تكبر تكبيرة الإحرام وهذه ركن، وإن شئت تكبر تكبيرة الركوع فهي سنة في حقك لأنك دخلت مع الإمام وهو في حال ركوع، وإن لم تأتي بها فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك. وأما تكبيرة الركوع في غير هذه الحال فإنها واجبة، وتكبيرات التي يأتي بها الإنسان غير هذه هي تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود وتكبيرة الرفع من التشهد الأول، هذه هي التكبيرات التي يأتي بها الإنسان في صلاته، فهذه التكبيرات كلها واجبة من واجبات الصلاة، فتميز عندنا تكبيرين خرج عن هذا، التكبير أول ركن وهو تكبيرة الإحرام، والتكبير الثاني سنة وهو تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فيتكبره للركوع في هذه الحال خاصة تعتبر سنة. وأما في غيرها فتكبيرة الركوع واجب من واجبات الصلاة. والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. النوع الثاني من الواجبات التسميع، والمراد بالتسميع هو أن يقول الإمام والمنفرد عندما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. فقول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد، وأما المأموم فلا يأتي بذلك. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئ. قال والواجب الثالث هو التحميد، أي أن يقول الإنسان ربنا ولك الحمد، وهذا في حق كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فلا بد أن يأتي بهذا. فالإمام والمنفرد يأتي به بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فإنه يأتي به بدلا عن قولي سمع الله لمن حمده. فالإمام والمنفرد يجب عليهما قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، وأما المأموم الذي يصلي مع جماعة خلف الإمام فإنه الواجب في حقه شيء واحد، وهو أن يقول ربنا ولك الحمد فقط. ثم بعد هذا بين أن هذه الأذكار هي أذكار الانتقال يؤتى بها في حال الانتقال، تكبيرة ركوع، تكبيرة سجود، قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا ولك الحمد، هذه يؤتى بها في الحركة انتقال من حال إلى حال. وأنتم إذا تأملتم ذلك وجدتم أن الإنسان في حال صلاته ليس عنده فراغ أبدا، كل وقته مشغول، ففيه أذكار للقيام وأذكار للركوع وأذكار للسجود وأذكار للجلوس، وهناك أذكار للانتقال بين هذه الأشياء. أذكار الانتقال ما هي؟ قال هي قول الله أكبر، فالله أكبر تأتي بها وأنت تركع، لا تأتي بها وأنت واقف ثم تركع، أو تأتي بها بعد أن تركع، أو تأتي بها بعد أن تصل إلى الأرض ساجد، وإنما تأتي بها في أثناء الحركة. هذه الحركة هي لها ذكر معين، ما هو؟ قال هو التكبير. وكذلك قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد فإنه يقولها في أثناء انتقاله من الركوع إلى الاعتدال، هذه الحركة، هذا الظرف هو الذي يقال فيه سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد وهو قال. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد في أثناء الانتقال. فهذا هو محل هذه الأذكار، وليس محلها قبل الانتقال أو بعده، فإن محلها هو ما إذا كان في أثناء الحركة. قال فلو شرع فيه قبله أو كمله بعده لم يجزئ، هذا هو الذي مشى عليه في المذهب. والقول الآخر أنه يجزئه، لكن لا يكون هذا عادته وديدنه، لأن هذا يفوت على نفسه فضيلة ويخل في كمال الصلاة، خلل في كمال الصلاة. فالمطلوب من الإنسان إذا صلى أن يأتي بالصلاة كاملة، وهذا من كمالها أن تكون تامة بواجباتها. وتسبيحات الركوع والسجود، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. الرابع والخامس من واجبات الصلاة هو أن يقول الإنسان في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم، ولما نزل عليه قول سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم. فتسبيحة الركوع وتسبيحة السجود هذه واجب من واجبات الصلاة. وسؤال المغفرة، أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة. وسؤال المغفرة هذا هو الواجب السادس، أي أن يقول الإنسان بين السجدتين ربي اغفر لي، هذا هو القدر المجزئ والقدر الواجب، وهو أن يأتي بذلك مرة. ويسن قول ذلك ثلاثة، وهذا هو أدنى الكمال، وأما الكمال فهو عشر كما جاء في من وصف أو شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدروا له أنه يسبح في الركوع والسجود عشرا، فالمجزئ والقدر الواجب الذي لا يجوز النقص عنه هو واحدا، والأدنى الكمال ثلاثا، والكمال أن يأتي بذلك عشرا. وفي قول رب اغفر لي ورد أيضا زيادة على ذلك وهي ثابتة وصحيحة، أيقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واجبرني وأجرني وارفعني، كل هذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقولها في الجلوس بين السجدتين. والقدر الواجب الذي لا بد منه أن يقول رب اغفر لي. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس، ويسقط عن من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته والمجزئ منه. قال ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته، وهذا هو السابع والثامن. فالجلوس للتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، أي بعد أن يصلي الإنسان في الصلاة الثلاثية والرباعية بعد أن يصلي ركعتين فإنه يجلس ويتشهد، فهذا الجلوس واجب من واجبات الصلاة وليس بركن، فالركن التشهد الأخير، وأما التشهد الأول والجلوس له فهو واجب من واجبات الصلاة، فيجب على الإنسان أن يجلس للتشهد وأن يتشهد لما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به ومداومته عليه. والمجزئ منه ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، يعني لو أن الإنسان سهى إمامه واعتدل قائما فإن المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه في هذا، لأنه ليس تركا لركن وإنما هو ترك لواجب، ويجبره سجود السهو في آخر الصلاة، والإنسان يجب عليه أن يتابع إمامه إلا إذا ترك ركنا فإنه لا بد أن يأتي به الإنسان، لكن لو ترك واجبا فإن الإمام يتحمله ويكفي عن ذلك سجود السهو آخر الصلاة. والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده. ما هو المجزي من التشهد؟ قال المجزئ من التشهد بأن يأتي بأركان التحيات، وهي ما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أو أن محمدا رسول الله. هذا هو القدر المجزي. وأما السنة فأن يأتي بالصورة الكاملة التي بيناها في الدرس الماضي، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والمجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أن يقول اللهم صل على محمد. والصورة الكاملة التي بيناها أيضا فيما مضى أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن لو أن إنسانا خشي أن تفوته الفريضة وهو يصلي نافلة فاكتفى بالقدر المجزي الذي ذكرناه فإنه تصح صلاته، ولو لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن قال اللهم صلي على محمد. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد أن عرفنا شروط الصلاة وهي 9، وعرفنا أركان الصلاة وهي 14، وعرفنا واجبات الصلاة وهي 8، فما بقي مما مر بنا في صفة الصلاة فهو سنة، أي ما مر بنا مما ذكر في بيان صفة الصلاة التي مرت بنا ومر بنا الكلام عليها فإنه يعتبر سنة من سنن الصلاة، وليس ركنا ولا شرطا ولا واجبا. فقد بينا الشروط وبينا الأركان وبينا الواجبات، وبقيت الأمور التي لم يبينها فإنها سنن. أسأل سؤال، تكبيرة الإحرام ما حكمها؟ ركن. على ما تشتمل هذه التكبيرة من سنن؟ رفع اليدين وتوجيههما للقبلة وضم الأصابع ومدهما والإهواء بهما جعلهما حلواء أذنيه، وأيضا ثم بعد ذلك وضعهما على صدره ووضع اليمين على الشمال، فهذه 8 سنن في تكبيرة الإحرام. في الركوع، الركوع ركن من أركان الصلاة، على ما يشتمل من السنن؟ ما هي السنن التي يشتمل عليها الركوع؟ تسوية ظهره ورأسه، ووضع أصابعه ووضع أصابعه على ركبتيه، وكون أصابع مفرجة الأصابع، ومجافاة يديه عن جنبيه. هذه 4 سنن في حال الركوع. ما هو الواجب في الركوع؟ الركوع ركن وذكرنا السنن، نريد الواجب، قول سبحان ربي العظيم. فالركوع يشتمل على ركن وواجب وسنن، فالركن هو الركوع ذاته، والواجب هو قول سبحان ربي العظيم، والسنن هي أن يسوي ظهره مع رأسه، وأن يضع يديه على ركبتيه، وكون أصابعه مفرجة الأصابع، ويجافي يديه عن جنبيه. فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطل صلاته، وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجس صحت صلاته كما تقدم. يقول: فمن ترك شرطا من شروط الصلاة لغير عذر ولو كان سهوا فإن صلاته باطلة، كما لو أن إنسانا ترك الوضوء، والوضوء شرط من شروط الصلاة، وصلى بدون وضوء فإن صلاته لا تصح ولو كان سهوا. وأما لو كان لعذر، كما لو أن إنسانا عدم الماء لم يجد ماء، فإنه ينتقل إلى التيمم. قال: وإذا كان عدم الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله، لأنه معذور وعاجز عن تحصيل هذا الشرط. أو أن إنسانا حبس بنجس في مكان النجس، فإن طهارة البقعة شرط من شروط الصلاة، فإذا حبس الإنسان بمكان النجس فإنه يجب عليه أن يصلي. هل يصلي على النجاسة؟ قال: نعم، وكما مر بنا إذا كانت رطبة يومئ إيماء وتصح صلاته بحسب قدرته. ونقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.